Thank you.

Yeah. 他的歌。 بس سارے کا بولا ماشاء اللہ What is that?

طيب عليك يا شيخ محمود. I'm

Tiene que ver con vos. Thank you. اللهم صل على حد السلكاوي عضو حضر قراء ربيع في السوق. العربية والقارئ لقنوات الإخبارية والمقيم بسادسة مكة المنصورة يطلب تليفونيا 77-57-092. فقد أعلن سعر حضراتكم أرقام الإذاعة الكبرى استدعى كما الهواء فوق السنة الجاية ولنرى الحديث عن محمود البيت الكبرى أسرع هذه النعمة بالدرجة العطية وأولى ودرجة المرشح الحديث ومحزن الفرشة الكبرى وبارك الله فيكم جميعا.